صحيح يا فاطمة، ذلك لأن هذا الوالي عنبسة يدين بمذهب الخوارج، فهاجمه شاعرنا يحيى وخاطب الخليفة ينصحه بعزله. فماذا قال للخليفة يا ترى؟ إنه قال: من فتى يبلغ الإمام كتابا عربيا ويقتضيه الجواب، بئس والله ما صنعت إلينا حين وليتنا أميرا مصابا خارجيا يدين بالسيف فينا ويرى قتلنا جميعا صوابا. إنه حقا شاعر وطني وجريء. وحدث أن هاجمت الروم مدينة دمياط، فلم يقدر الوالي عنبسة على مواجهتهم وضعف عن تتبعهم وتأديبهم. هنا قال الشاعر يحيى بن الفضل يخاطب الخليفة العباسي ويتهكم منه ومن واليه عنبسة قائلا: أترضى أن طوط حريمك عنوة وأن يستباح المسلمون ويحربوا؟ حمار أتى دمياط والروم وثب بتنيسا، منه رأي عين وأقرب، مقيمون بالأشتوم يبغون مثلما أصابوه من دمياط، والحرب ترتب، فما رام دمياط شبرا ولا ضرى من العجز، ما يأتي وما يتجنب، فلا تنسنا إنا بدار مضيعة بمصر، وإن الدين قد كاد يذهب. كان هذا عن الشاعر المصري يحيى بن الفضل، فمن غيره من الشعراء المصريين الكبار الذين ظهروا خلال هذه الفترة من القرن الثالث الهجري؟ من هؤلاء الشاعر المعلى الطائي، الذي أسهم بشعره في تصوير الأحداث التي وقعت خلال هذه الفترة من تاريخ مصر. فماذا عن تأثره بجمال الطبيعة المصرية؟ إنه تأثر بهذا الجمال وأطال الوقوف أمام هذه الطبيعة، كما أنه وقع له أمر خاص تحدث عنه الناس كثيرا. هل عرفت يا أخي ما حدث للشاعر المعلى الطائي؟ كلا لم أعرف، فقل لي أنت ماذا حدث له. أنت تعرف طبعا أن له جارية أديبة شاعرة اسمها وصف. نعم أعرف هذا، فماذا حدث لها؟ هل ماتت؟ لا لا كلا، إنها لم تمت، ولكن بسبب ما تتمتع به هذه الجارية من أدب، فقد عرض عليه أحدهم أن يشتريها منه ب4000 درهم فباعها. هكذا؟ نعم، فلما عرفت هي ما حدث عتبت عليه وقالت له: والله لو ملكت منك مثل ما تملك مني ما بعتك بالدنيا وما فيها. فماذا فعل عندما سمع منها هذه الكلمات؟ إنه ندم ورد ثمنها واستردها ممن اشتراها. لم يمض على هذا الأمر سوى 8 أيام حتى ماتت هذه الجارية، فحزن الشاعر المعلى لموتها حزنا شديدا. إن شاعرنا المعلى قال قصيدة طويلة في رثائها. هذا أمر طبيعي، وقد عبر في قصيدته هذه عن عتابه الحار للموت الذي فجعه في جاريته الأديبة الغالية وصف، ودعاه أي الموت أن يعجل به ليلحق بها وينعم بقربها، فقال: يا موت كيف سلبتني وصفا، قدمتها وتركتني خلفا، هلا ذهبت بنا معا؟ فلقد ظفرت يداك فسمتني خسفا، وأخذت شق النفس من بدني فقبرته، وتركت للنصفا، فعليك بالباقي بلا أجل، فالموت بعد وفاتها أعفى. من الشعراء المصريين في القرن الثالث الهجري شاعر من أعلام التصوف في مصر وفي العالم الإسلامي كله هو ذو النون. فما هو اسمه الحقيقي؟ إنه أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم، ولد عام 155 هجرية وتوفي عام 245، وذات يوم قالت له إحدى قريباته: وهكذا يا ابنة العم كما قلت لك. إنني يا عمي ذنون أسمع الناس في كل مكان أذهب إليه يتحدثون عن اتساع ثقافتك وتعدد معارفك، وهم يقولون: إن ذنون شاعر وفقيه محدث، عالم له بصر بالحكمة والطب والنجوم والكيمياء وكذلك الفلسفة اليونانية. وفي كل مرة أسمع فيها مثل هذا القول أتذكر ذلك البيت من الشعر الذي تبدو فيه هذه الثقافة العقلية عندك. نعم، ذلك الذي أقول فيه: رب تعالى فلا شيء يحيط به وهو المحيط بنا في كل مرتصبي. ولقد وددت يا عمي ذنون أن تخبرني عن أهم ما يميز طريقتك في التصوف. إن أبرز ما يميز طريقي شيئان هما المعرفة والمحبة. هذا شيء رائع، فماذا إذن عن المعرفة؟ مدار المعرفة عندي القلب والتجربة الحدسية، وليست تقوم على العقل والمنطق الخارجي، وإنني أرى أن غاية الطريق الصوفية الوصول إلى مقام المعرفة. إن أشعارك في هذا كثيرة وكلها تفصح عن رأيك في المعرفة. أجل يا ابنة أخي، فبالقلب يعرف العارفون ربهم وترتفع به الحجب وتنكشف لهم به الأسرار، وذلك على نحو ما جاء في قولي: مجال قلوب العارفين بروضة سماوية من دونها حجب الرب، فيا لقلوب قربت فتقربت لذي العرش مما زين الملك بالقرب، لها من طيوف الحب عزم سرت به وتهتك بالأفكار ما داخل الحجب، سرى سرها بين الحبيب وبينها فأضحى مصونا عن سوى القرب في القرب. هذا عن المعرفة يا عمي ذنون، فماذا عن المحبة؟ الحب عندي هو الطريق الموصل إلى المعرفة الصوفية. حسن جدا، وهل يمكنني أن أعرف منك أيضا ما هي الأبواب إلى الفطنة؟ إنها أربعة أبواب. اذكرها لي من فضلك. إنها الخوف، ثم الرجاء، ثم المحبة، ثم الشوق، وبعد هذا تصلين يا ابنة أخي إلى باب الفطنة مفتوحا لا غلق عليه. كان ذو النون يعيب على المحب كثرة شكواه، ويرى أنه كان ينبغي على المحب أن يصبر ويتحمل مواقف الاختبار. فهل قال في هذا شعرا؟ نعم، إنه قال: لما تشتكي ألم البلاء وأنت تنتحل المحبة، إن المحب هو الصبور على البلاء لمن أحبه. إن شعر ذي النون في عشقه الإلهي يفيض صبابة ووجدا، وفيه إشراق وشفافية. هذا صحيح يا أخي، وهو من هذه الناحية يمتاز على شعر غيره من الصوفية الذين يميلون إلى الغموض والإغراب والإكثار من الرموز والإشارات. ولهذا جاء شعره قريبا من أشعار الغزل عند شعراء الحب، ويقول عنه بعض الباحثين: إنني أعتبر ذا النون أول من نظم المقطوعات الغزلية في الحب الإلهي. ومن شعر ذي النون الذي يمثل هذا الجانب قوله: شوق أضر بمهجة المشتاق، أجرى سوابق عبرة الآماق، لعبت يد العبرات في وجناته، وكذا به لعبت يد الأشواق. والآماق في قول الشاعر أجرى سوابق عبرة الآماق جمع موق، وهو طرف العين مما يلي الأنف، وهو مجرى الدمع. ومن شعر ذي النون في مجال المقطوعات الغزلية في الحب الإلهي أيضا قول: الخوف أمرضني والشوق أحزنني، والحب أيقظني والحب يحييني. إن الشاعر المصري الصوفي ذا النون في نظمه للمقطوعات الغزلية في الحب الإلهي القريبة من أشعار الغزل عند شعراء الحب يذهب إلى أبعد من ذلك. كيف؟ إنه يذكر خمر الحبيب وكأس الحب. فماذا عندك من هذا؟ إنه يقول مثلا: أفق من رقدة السكر وداوي القلب بالذكر، فهذا الليل قد ولى ولاحت أنجم الفجر، ترفق أيها الساقي قتلت القوم بالسكر، شربنا ليلة الجمع وكانت ليلة القدر. ومن شعر ذي النون في الحب الإلهي الذي يفيض بالعشق والود ويلتقي فيه مع شعراء الغزل العذري قوله: منايا المنى كل المنى، أنت لي المنى وأنت الغنى كل الغنى، عند إقتاري تحمل قلبي فيك ما لا أبثه، وإن طال سقمي فيك أو طال إدراري، وبين ضلوعي منك حالك قد بدا ولم يبد باديه لأهل ولا جاري، وبي منك في الأحشاء داء مخامر، فقد هد مني الركن وانبث إسراري، وما لي سوى الإطراق والصمت حيلة، ووضعي على خدي يدي عند تذكاري، وإن طرقتني عبرة بعد عبرة تجرعتها، حتى إذا عيل تصباري أفضت دموعا جمة مستهلة، أطفي بها حرا يضمن أسراري. الآن وقد عرفت عن الشاعر المصري ذي النون ما بين لي حقيقة هذا الشعر الصوفي الكبير، وددت أن أعرف ما إذا كان هناك من شعراء مصر في القرن الثالث الهجري من سار على دربه. هناك شاعران أعرف عنهما أنهما سارا على درب ذلك الشاعر. من هما؟ إنهما بنان الجمال والخراز. فماذا عن بنان الجمال؟ بنان الجمال هو أبو الحسن بنان بن محمد، وهو من كبار شيوخ الصوفية بمصر، ولهذا الشاعر شعر في الحب الإلهي يجري مجرى النسيب عند شعراء الغزل. وأنا أعرف أيضا أن له كلمات قالها في الحب: عليه من